عند امتلاك دابة أو زوجة، كل هذه الأمور إذا أوضع الإنسان جنبه على في مضجعه أدعية لو تعاهدناها تعاهدا صحيحا لكان لذلك من الثمرات ما الله به عليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.